عثمان وعثمين، وإنما وقع الشك في البحث في حالتين: الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد منفصلا، وكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدم عليه وفقا لقواعد جمع العرف. بعدما ذكرنا طريقة الحكمة مقدمتان: المقدمة الأولى ظهور حال في أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع للمراد الجدي وهو الفقه، والمقدمة الثانية عدم ذكر القيد. بعد هاتين المقدمتين نحن نكتشف الإطلاق الثبوتي، وبتعبير آخر نكتشف عدم دخل القيد في المراد الجد. صار الخلاف بين الأخوان صاحب الكفاية من طرف والشيخ الأنصاري، وطبعا للشيخ الأنصاري محقق النائي من طرف آخر. الأخوان يقول المقدمة الثانية هي عدم ذكر القيد متصلا، بتعبير آخر إذا لم تكن هناك قرينة متصلة هذا كافي لاستكشاف الإطلاق الثبوتي من هاتين المقدمتين. أما الشيخ الأنصاري وتبعا للشيخ الأنصاري المحقق النائي يقولان أن عدم ذكر القيد هو القيد المتصل والمنفصل، يعني لا بد أن لا تكون هناك قرينة متصلة على التقييد ولا قرينة منفصلة على التقييد حتى هذه الدلالة على الإطلاق الثبوتي تكون دلالة كاملة. هذا هو الخلاف بين الأخوين وبين الشيخ الأنصاري والمحقق النائي. واليوم بيان يختلف قليلا عن البيان السابق في تقرير المقدمة الأولى، وهي أن المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في المراد الجد. في البيان السابق تبعا لتعبيرات السيد الشهيد قلنا هناك ظهوران حاليان: الظهور الحالي الأول هو أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع، والظهور الحالي الثاني المستنتج واللازم من الظهور الحالي الأول أنهم كلما لم يقلوا لم يردهم. وهذه الملازمة على هذا الأساس نحن قررناه أنه لو كان القيد له دخل في المراد الجدي في مثل قول المتكلم أكرم الفقير وفرضنا ان العدالة لها دخل في وجود احترام الفقير، فيستلزم مخالفة الظهور الحالي الاول، لان الظهور الحالي الاول ان المتكلم بصدد البيان، بيان تمام الموضوع. فاذا كان العدالة مؤثرة في وجود الاكرام، اكرام الفقير، معناه انه ما بين تمام الموضوع، بين جزءا من الموضوع وهو الفقير، وما بين الجزء الاخر وهو العدالة. فحتى لا يستلزم هذه المخالفة للظهور الحالي الاول وهو ان المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع، لا بد ان يكون كل ما لم يقله لم يرده جدا. هذه هي الملازمة بين الظهور الحالي الاول، هذا يستلزم ظهورا حاليا اخر وهو انه كل ما لم يقله لم يرده. هذا ما بيناه في الدرس السابق، جب عن تعبير السيد الشهيد. لكن اليوم لما نريد ان نبين الخلاف بين الاخوند وبين الشيخ الانصاري والمحقق النائي، لابد ان نتكلم باسلوب هؤلاء الاعلى. هذا الاسلوب اللي ذكرنا في الدرس السابق، اسلوب السيد الشهيد، لكن المحتوى واحد، ما في فرق، لكن اسلوب اختلف. شنو هذا الاسلوب الجديد اللي نحن نذكر اليوم حتى نبين الخلاف بين هؤلاء العظام؟ نركز على مقدمتين فقط، وهي مقدمات الفتنة. المقدمة الاولى هي ظهور الحالي للمتكلم انه بصدد بيان تمام الموضوع. الان هذا المقدمة وهو ظهور الحالي مقتضل للدلالة على الاطلاق الثبوت، يعني بالالتزام هذا الظهور يدل على عدم دخل القيد وهو الاطلاق الثبوت. هذا الدلالة الالتزامية او الظهور بالالتزام على ان القيد ليس له دخل، لا بد من المقدمة الثانية حتى هذا الظهور يستلزم الاطلاق الثبوتي وعدم دخل القيد. يعني الاستلزام وملازمة بين الظهور الحالي في ان المتكلم بصدد تمام الموضوع وبين الاطلاق الثبوتي، هذا الاستلزام والملازمة لا تتم الا بالمقدمة الثانية. فلذلك المقتضي من الاطلاق الثبوتي مركب من مقدمتين، المقدمة الاولى هذا الظهور الحالي، والمقدمة الثانية عدم ذكر القيد. كيف؟ هلا نريد ان نبين ان هذا الاقتضاء والملازمة بين الظهور الحالي وبين الاطلاق الثبوتي، حتى يكون الظهور الحالي بالالتزام دائما على الاطلاق الثبوتي وعدم دخل القيد، لابد في هذه الملازمة والاقتضاء من المقدمة الثانية. ضرورية المقدمة الثانية لاقتضاء الظهور الحالي واستلزام الظهور الحالي من الاطلاق الثبوتي، هذا يحتاج الى بيان بسيط، ان ما دام المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع للمراد الجدي فالآن هو بسبب البيان لا بد أن يكون بيانه وافيا وكافيا من هذا الغرض. غرضه شنو؟ بيان تمام الموضوع. ما دام غرض هذا بيانه لا بد أن يكون وافيا بهذا الغرض. فالآن إذا فرضنا العدالة لها تأثير في المراد الجدي، والمتكلم ماذا قال؟ قال أكرم الفقير، ما قال العدالة أو العادل. وهنا هذا البيان أكرم الفقير يكفي لبيان أن يجوز الإكرام للفقير العادل، ها؟ يكفي؟ ما يكفي. لذلك فرض دخل العدالة في المراد الجدي يستلزم أن يكون البيان غير راسم لهذا الغرض. غرض شنو؟ بيان تمام الموضوع. فلذلك هذا الاحتمال، احتمال دخل العدالة في المراد الجدي ينتفي، فيكون الموضوع تمام الموضوع هو الفقير. ومن هنا نكتشف أن لا يذكر القيد. مع عدم ذكر القيد الظهور الحالي يستلزم أنه بسبب بيان أن الفقير هو تمام الموضوع بدون دخل قيد العدالة. وبتعبير آخر، إذا كان غرضه بيان تمام الموضوع وتمام الموضوع هو الفقير العادل، فيذكر القيد في كلامه. هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما خالف هذا الظهور، الظهور الحالي. إذا كان العدالة مؤثرة وبعد ذكر هذا القيد، هل يخالف هذا الظهور، الظهور الحالي في كون المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع؟ ما خالف هذا الظهور الحالي، لأن تمام الموضوع هو الفقير والعادل وذكر القيد، ما خالف الظهور الحالي. فمخالفة الظهور الحالي وبالتعبير الأول نقطان البيان، متى يستلزم؟ عندما لا يذكر القيد. عند عدم ذكر القيد ولكن هذا القيد في الواقع مؤثر، يستلزم مخالفة هذا الظهور الحالي. وبالتعبير الأول يستلزم نقص البيان عن المراد، مراد الغرض. غرضه بيان تمام الموضوع، وتمام الموضوع في الواقع هو الفقير العادل. فبالتعبير الأول يستلزم النقص، نقص البيان عن هذا الغرض، وهو بسبب بيان تمام الموضوع. هذا التعبير الأول. والتعبير الثاني يستلزم مخالفة هذا الظهور الحالي، أنه غرضه هو البيان تمام الموضوع، والحال أنه ما بين تمام الموضوع، بين جزء وهو أكرم الفقير. فهذه المخالفة، مخالفة الظهور الحالي ونقصان البيان عن هذا الغرض فقط عندما لا يذكر القيد. عندما لا يذكر القيد يستلزم هذه المخالفة أو هذا النقصان في البيان، فلا بد أن نقول هذا الفرض وهو دخل القلب في المراد الجدي غير وارد، فيثبت الفرض الثاني وهو عدم دخل القلب وهو هذا الاطلاق الثبوتي. فشلون الان عرفنا ان الظهور الحالي في كون المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع مع عدم ذكر القيد يستلزم شنو؟ يستلزم الاطلاق الثبوتي، لان مع فرض التقييد يستلزم نقص البيان عن هذا الغرض بالتعبير الآن. وبالتعبير الثاني يستلزم مخالفة هذه الظهور الحالي، فهذه المخالفة والنقصان متى يأتي؟ عندما يثبت أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع ومع ذلك شنو؟ ما ذكر القيد. بهذا الفرض بصدد بيان تمام الموضوع مع عدم ذكر القيد، الآن إذا فرضنا أن القيد له تأثير في المراد الجدي يستلزم نقصان البيان عن هذا الغرض بالتعبير الأول، وبالتعبير الثاني هنا يستلزم مخالفة هذا الظهور الحالي. كي لا يستلزم هذه المخالفة أو النقصان البيان عن هذا الغرض لابد أن نقول شنو الموضوع. تمام الموضوع هو الفقير بدون دخل القلب. الآن بينا كيف يحصل الاستلزام بين الظهور الحالي في أن المتكلم بصدد البيان وبين الإطلاق الثبوتي، حتى يصير الإطلاق الثبوتي من المدالين الالتزامية للمقدمة الأولى وهي الظهور الحالي. هذا الظهور الحالي يقتضي الإطلاق الثبوتي عندما لا يذكر القيد، فصار المقتضي والملزوم اثنان، المتكلم بصدد البيان وبعد ما ذكر القيد. فالآن هذان المقدمتان تستلزم أن يكون تمام الموضوع هو الفقير بدون دخل قيد وهو الإطلاق الثبوتي. ليش؟ لأن الفرض الآخر وهو دخل القيد في الواقع مع عدم ذكر القيد معناه إما مخالفة الظهور الحالي وإما نقصان البيان، ونقصان البيان يتنافى مع هذا الغرض وهو بصدد بيان تمام الموضوع. بعد هنا ما عندنا ظهورين حاليين، أولا ظهور الحالي في شنو؟ في أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع، وثانيا كل ما لم يقله لم يرده. ما عندنا ظهورين حاليين، ظهور واحد، ظهور حالي واحد لم يقله نضمه الى هذا الظهور. لما نضم لم يقله يعني لم يذكر بقيد، هذا نضمه الى هذا الظهور الحالي، هذا الظهور الحالي يستلزم الاطلاق الثبوتي، لان الفرض الاخر يستلزم اما مخالفة هذا الظهور الحالي واما يستلزم نقص البيان، ونقص البياني يتنافى مع هذا الغرض. الغرض شنو؟ قلنا بصد التعبير بصد يعني غرضه هو البيان، يتنافى مع هذا الغرض. فالآن هذا هو نفس المقدمتين لكن ما سوينا ظهورين حاليين، ضمننا لم يقله الى الاول، فظهور حالي بعدم ذكر القيد يستلزم ماذا؟ يستلزم الاطلاق الثبوتي وهو عدم دخل القيد. صغرى المهم كمان صغرى موجود هون، الصغرى شنو؟ عدم ذكر القيد، لكن هاي الصغرى ضمننا الى الظهور الحالي الاول وهو ان المتكلم مصدد بيان تمام الموضوع. روحا كل ما في فرق، لكن فقط ما عبرنا مثل السيد الشهيد ان هناك ظهوران حاليان، الظهور الحالي الاول شنو والظهور الحالي الثاني شنو، هذا الملازمة بيان شنو، كيف الظهور الحالي الأول يستلزم الظهور الحالي الثاني، هاي ما نحتاج إليها أبدا. هاي قدماء الأصوليين مثل الأخون مثل الشيخ الأنصار يعتمدوا بهاي الأسلوب، أسلوب هؤلاء هيك احنا خرجنا من بطن هذا الاسلوب. على كل حال الان الخلاف اللي بين الاخوين وبين الشيخ الانصاري والنائمين تبعا له لابد ان نشوف المقدمة الاولى الظهور الحالي في انهم متكلمين بسبب بيان تمام الموضوع. هذا سبب البيان بيان طبعا بالكلام. هذا اي كلام؟ هذا ظهور الحالي حد شيء. اذا قلنا المتكلم ظهوره الحالي انه بسبب بيان تمام الموضوع بالكلام اللي يلقيه شخص الكلام اللي يلقيه الى المخاطب الى السامع والمخاطب بيان بشخص الكلام اللي يلقيه الى شخص المخاطب هذا ظهوره الحالي يبين تمام الموضوع او يبين كل ما له دخل في المراد الجدي يبين بشخص الكلام اللي يلقيه او لا ظهور الحالي في ان المتكلم بصدد البيان بمجموع الكلمات التي تصدر عنه الان وفي المستقبل فصار اساس الخلاف على هالنقطة. الاخ يقول الظهور الحالي في ان المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع او كل ما له دخل في المراد الجدي بشخص الكلام اللي يلقيه للمخاطب. اذا كان هذا هو الظهور الحالي طبعا عدم ذكر القيد المتصل لان شخص الكلام يكون شنو مجردا عن القيد. هذا يكون كاشفا هذا الظهور الحالي لانه هو غرضه انه يبين تمام الموضوع يبين لماذا بشخص الكلام. شخص الكلام اذا لم يكن له قيد اي قيد لا يكون معه قيد المتصل. هذا اذا كان هذا هو الظهور الحالي ان المتكلم غرضه بيان كلام الموضوع او كل ما له دخل في المراد الجدي وهو الحكم لكن البيان بشخص الكلام اللي يلقيه ويصدر منه الى المخاطب فهذا الكلام اذا كان شخص الكلام مجردا عن القيد يعني اي قيد يكون مجردا عن القيد طبعا القرين المتصل فيتحقق الاستكشاف عن الاطلاق الثبوتي. لما يتحقق الاستكشاف عن الاطلاق الثبوتي بعد ذلك بعد مدة المولى ذكر القيد قال لا تكرم الفقير الفاسق هاي بصير تعارض لان ظهور الاول كاشف عن الاطلاق الثبوتي يعني القيد ما الى دخل قيد العدالة ما الى دخل في وجوب الاكرام. وبعد لما يقول لا تكرم الفقير الفاسق معناها انه قيد العدالة الى دخل في وجوب الاكرام بصير تعارض بين الكلام الاول المطلق وبين المقيد في المستقبل فيأتي قواعد الجمع العرفي وهو تقديم المقيد على المطلق هي سر التقديم ان شاء الله في باب التعارض اذا كنا من الاحياء بعد عدة سنوات مثل الاولى بهاي الاسلوب اللي احنا نتقدم بعد عدة سنوات سر التقديم هلا الاخصية اظهرية هاي بعد المهم الشيخ النائم يقول الاخصية والاخوان يقول الاظهرية لان الاخص والمقيد اظهر من المطلق في مضمونه فسر التقديم هذا. المهم لا هاي الاقوائية ذكرها السيد الشهيد على اساسها الاسلوب اللي ذكر وهذا الأسلوب ما وصلنا إلى نتيجة. لكن التقديم يجب هناك من باب الأخصية ومن باب الأظهرية ذات مفهوم، يعني أسلوب القدماء كان مفهوم. يعني المهم بالمطلق على كل حال هذا قول الأخون. لا نذكر محل النزاع حتى بعدين نشوف الحق مع منه. إلا إن تبعا للشيخ الأنصاري يقول هذا المقدم الأولى الظهور الحالي في أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع، بيان بمجموع الكلمات التي تصدر من المتكلم الآن أو في المستقبل، هذا هو الظهور الحالي. إذا كان هذا هو الظهور الحالي أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع، سواء كان هذا الكلام اللي صدر منه شخص الكلام او بالكلام اللي يأتي في المستقبل، فهنا الشيخ النائم يقول ما دام هذا هو الظهور الحالي قبل مجيء هذه القرينة المنفصلة لا تكرم الفقير الفاسق، فهذا الاكتشاف من بداية الامر موجود، هذا على فرض. لكن النائم يقول هذا ما دام السيد الشهيد رده مبني على هذا الفرض، احنا نذكر هذا الفرض ولو النائم ما ذكر هذا الفرض، انه هذا الظهور عن الاطلاق الثبوتي، هذا الظهور والدلاله موجوده لكن مشروط بشرط، شرط متاخر. شنو الشرط المتاخر؟ عدم مجيء القرين المنفصل في المستقبل. معناها اذا اجى قرين المنفصلة في المستقبل هذا الدلالة الإطلاقية من أساس التنفيذ من أول، كأنما هاي الدلالة الإطلاقية ما كانت دلالة، بتعبير الأخون كانت ضلالة. يعني إحنا تصورنا دلالة لأن هذه الدلالة والاكتشاف للظهور الحالي مشروط بشرط من قبيل الشرط المتأخر، بمجرد يجي هذا الشرط انتفى عدم القرينة المنفصلة فصار القرينة المنفصلة، فهذه الدلالة الإطلاقية يعني على الإطلاق الثبوتي من أولا ما كانت موجودة، يثبت لكن معلقا، بمجرد معلقا على عدم القرينة المنفصلة في المستقبل، بمجرد إجة القرينة هل معلق عليه ينتفي؟ فهذه ينتفي من أصله من أوله. من ذكرنا هذا الفرض على اساس ان الرد السيد الشهيد على هذا الفرض، والا ما يجي من قبيل الشرط المتاخر بل من قبيل الشرط المقارن. المهم هذا كلام الشيخ النائم، فلذلك المقدم الثاني من المقدمات الحكم بنظر الشيخ النائم تبعا للشيخ الأنصاري عدم ذكر قرينة متصلة ومنفصلة معاً. الآن لما عرفنا سر النزاع بين هؤلاء الأعلام، سيد الشهيد يدلي بدلوة ويؤيد الأخون صاحب السفاية ويقول الحق معاه، وأما رد السيد الشهيد من يصل، فلذلك نقرأ الإهبارة. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى إلى ذكر القيد في كلام منفصل آخر، فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا؟ شلون القرينة المتصلة توجب أن لا يكون هناك كشف عن الإطلاق الثبوتي، بل لما يذكر القرينة المتصلة فمعناها أنه يتوافق مع هذا الظهور الحالي. الظهور الحالي جنوى أن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع، والبيان يكون كافياً لتمام الموضوع، وهو مثلاً أكرم الفقير العادل، فالمتكلم عمل بمقتضى هذا الظهور لأن ذكر الموضوع تماماً وهو الفقير مع العادل. أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعد ذكر القيد متصلاً، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضاً لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم هذا الكلام المنفصل عليه على هذا الظهور على الإطلاق لقواعد الجمع العرف. ويتحدث هذا البحث يعني محور النزاع على هيئة أساس على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى بعد الظهور الحالي اللي يشكل الكبرى وهذا الظهور الحالي هنا هل يقتضي كون المتكلم في بقامه بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بموضوع كلماته؟ فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام. هنا بعد كلام السيد الشهيد ما ذكر هنا ظهوران حاليان، الظهور الحالي الأول وهو أن المتكلم بصدد البيان، والظهور الحالي الثاني كل ما لم يقله لم يريده ما ذكر ظهوره. لا، ظهور واحد مع انضمام عدم ذكر القيد حتى يصير مستلزما للإطلاق الثبوتي، لأن إذا كان هناك تقييد هذا التقييد يخالف الظهور الحالي بتعبير، ويستلزم أن يكون البيان أنقص من هذا الموضوع ويتنافى مع هذا الغرض. هاي التعبيرين احنا ذكرناه. على كل حال ما ذكر السيد الشهيد حتى هاي الأسلوب السابق، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق يعني في الإطلاق الثبوتي منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل. وعلى الفرض الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر، والمتعين إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وآله وسلم.